أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجعوا إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. والعروس يطلق على الرجل وعلى المرأة ما داما في أعراسهما. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله، لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه. فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه، يعني تصير أضلاعه اليمنى إلى جهة اليسار وأضلاعه اليسرى إلى جهة اليمين، فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. أخرجه الترمذي وابن حبان بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون مدبرين. إذا سمعت هذه الأحاديث فلا تنزلها على غيرك، فإنك ميت وابن ميت، فالتفت وكن على حذر، فهذه الأحاديث لي ولك ليست للذين ماتوا، فإن الموتى لا يسمعون، وإنما هي لي ولك من الأحياء إن كانوا يسمعون. فضع نفسك في هذا الموضع وكن على يقين أنه آتيك إحدى هاتين الحالين، إما إلى هذه وإما إلى هذه، ولا تستبعد، فإن كل آت قريب، والله المستعان. إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون مدبرين. فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل. فيقال له: اجلس. فيجلس قد مثلت له الشمس وقد آذنت للغروب. فيقال له: أرأيتك هذا الذي كان قبلكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ فيقول: دعوني حتى أصلي، يخشى غروب الشمس وهو ميت في قبره، دعوني حتى أصلي. فيقولون: إنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه. أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ فيقول: محمد أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه جاء بالحق من عند الله. فيقال له: على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له: هذا مقعدك منها، وما أعد الله لك فيها، فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له: هذا مقعدك، وما أعد الله لك فيها لو عصيته. فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه، ويعاد الجسد لما بدأ منه، فتجعل نسمته في النسم الطيب، وهي طير تعلق وتعلق، والضم أفصح وأشهر، أي تأكل من شجر الجنة، وهي طير تعلق من شجر الجنة. فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإن الكافر إذا أتي من قبل رأسه لم يوجد شيء، ثم أتي عن يمينه فلا يوجد شيء، ثم أتي عن شماله فلا يوجد شيء، ثم أتي من قبل رجليه فلا يوجد شيء، كل ذلك مدخل. وأما الأول: ما قبلي مدخل، فيقال له: اجلس. فيجلس مرعوبا خائفا، فيقال: أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ فيقول: أي رجل؟ ولا يهتدي لاسمه صلى الله وسلم وبارك عليه. فيقال له: محمد. فيقول: لا أدري، سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس. فيقال له: على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعليه تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له: هذا مقعدك من النار، وما أعد الله لك فيها. فيزداد حسرة وثبورا. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له: هذا مقعدك منها، وما أعد الله لك فيها لو أطعته. فيزداد حسرة وثبورا. ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، فتلك المعيشة الضنك التي قال الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. رواه الطبراني في الأوسط وابن حبان وإسناده حسن. وفي رواية للطبراني بإسناد حسن: يؤتى الرجل في قبره فإذا أتي من قبل رأسه دفعته تلاوة القرآن، وإذا أتي من قبل يديه دفعته الصدقة، وإن أتي من قبل رجليه دفعه مشيه إلى المساجد. وعن ابن عمر في الحديث الذي أخرجه الترمذي